وجد بعض الصحابة جوع، وجد فقر، وجد عام الرمادة، ولم يقنط رضي الله عنه، كان يدعون ولم يكن يقنطون. يدعو الإنسان ويشهد في الدعاء، ولو دبر الصلوات إذا سمع الناس دعا بهم ما في حرج هذا. أما قنوت ما ورد في ذلك الحديث.